تعالى تعالى واش من جاي تكلم، تعالى تعالى واش من جاي القنق، تعالى تعالى واش من جاي تكلم، تعالى تعالى واش من جاي القنق، تعالى تعالى واش من جاي تكلم، تعالى تعالى واش من جاي القنق، تعالى تعالى واش تعالى واش من جاي تكلم، من زمان بعيد وراسنا عاد قبل وامتلي، تعالى تحت منا ديوم انت شيطان، تعالى تعالى واش من جاي تكلم، تعالى تعالى واش من جاي تكلم، كنا بغا يلقى كل يوم عرسلي لا مبقى يبيع القرن الحق لا منشرى هوا هوا هوا هوا هوا هوا هوا هوا هذا حالك يا الله شيبش وفطور وعشاه شيخ ورسيف ومبغى نزل لا من بغا يتحدى هوا هوا هوا هوا نظرة شو اسمها عايز الغايب دم ورقبا هوا هوا هوا هوا هوا هوا هذا حالك يا الله هوا هوا هوا هوا هذا حالك يا الله هوا هوا هوا هذا حالك يا الله هوا هوا هوا هوا هذا حالك يا الله هوا هوا هوا هذا حالك يا الله شيلك في بغالبا شيلك في بغالبا شيلك في بغالبا.